الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنتكلم إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الممتحنة بكسر الحاء أو الممتحنة بفتحها، وسيأتي لاحقا إن شاء الله تعالى سبب تسميتها بهذا الاسم. أخرج البخاري في صحيحه أن عليا رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، وهو اسم موضع، فإن بها ضعينة أي امرأة معها كتاب فخذوه منها. قال: فذهبنا، تعادى بنا خيلنا، أي تتعادى بنا خيلنا من العدو، حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة أي بالمرأة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها أي من ضفائر شعرها، كانت تخفي هذا الكتاب في شعرها. قال: فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه أي في الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. حاطب هو من الصحابة، وهو ممن شهدوا بدرا. حاطب أرسل هذه الرسالة، وأوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأرسل عليا وبعض الصحابة ليأتوه بهذا الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاطب: ما هذا يا حاطب؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهز لفتح مكة، وحاطب أرسل هذه الرسالة إلى بعض مشركي مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا فعل ذلك؟ قال حاطب: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم. أراد بذلك أنه ليس له قرابة بينهم، هو كان يعيش معهم، هو ملصق في قريش لكن ليس له قرابة بينهم. قال حاطب: وكان من معك يا رسول الله من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة. قال: فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي. قال: وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. ونزلت في حاطب بن أبي بلتعة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم من الكفار والمشركين أنصارا، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، توصلون إليهم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، توصلون إليهم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب المودة التي بينكم وبينهم، أو تلقون إليهم المودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، أي إن هؤلاء المشركين والكفار الذين يعادون الله ورسوله كفروا ولم يؤمنوا بما جاءكم من الحق، لم يؤمنوا بالقرآن، لم يؤمنوا بالإسلام، لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يخرجون الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم وإياكم، أي يخرجون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرجونكم أيضا من دياركم وأرضكم من مكة، يخرجونكم لأنكم آمنتم بالله، أن تؤمنوا يخرجونكم لأن آمنتم بالله ربكم، أي يفعلون ذلك لإيمانكم بالله تعالى. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، معناه إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. تسرون إليهم بالمودة، تفضون إليهم بمودتكم سرا، أو تسرون إليهم أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب المودة. وأنا أعلم بما أخفيتم أي أضمرتم، وما أعلنتم أي أظهرتم، فالله لا يخفى عليه شيء. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، من يفعل منكم الإصرار وإلقاء المودة إليهم فقد أخطأ طريق الحق والصواب. ثم أخبر الله تعالى المؤمنين بعداوة الكفار فقال عز وجل: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. إن يظفروا بكم، إن يتمكنوا منكم، أو يلقوكم ويصادفوكم، يكونوا لكم خالص العداوة لا موالين، ويبسطوا إليكم أيديهم بالقتل والضرب وألسنتهم بالشتم والسب. وودوا لو تكفرون، أي تمنى الكفار لو ترتدون عن دينكم، فلا ينفعكم التقرب إليهم بنقل أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا توادوهم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. لما كان حاطب قد اعتذر بأن له بمكة قرابة فكتب إلى أهلها بما كتب ليراعوه في قرابته، بيّن الله تعالى أن الأهل والأولاد لا ينفعون شيئا يوم القيامة إن عصي الله من أجل ذلك. يوم القيامة يفصل بينكم، أي يفرق ربكم بينكم يوم القيامة، فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكافرين النار، والله بما تعملون بصير، أي عالم لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فاتقوا الله في السر والعلانية، وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلم وأحكم.